خليت ولي راني في لقيت ستقوض انسى وراس قيغ العيد نسنو كان يسي شطر بجر وهنا سفرت ما ظنك إلا دركي لما لوري جيب لا صبر قوتنا رسول تلك ما تفاوتي غير صفى القلب انكم الحب هالنور لقاك يسترب الطازيتي فول كرتك لحم نيدنك ردك دي سهل ربي غوالي تريتي حبوكنا اول نمي لحي سفر نزق ساقي سنية غرامنا وصر بيت ملت أسن تقوض إنك رديس حنو واللي تري ترسي ونسيقين تاميمتني تدرتي غكاتو في تقدنك تموتني في سبيل الله كي تنجحنا تلي وريت رسنا في الساسور سرني قد انتو I'm

Yeah. تحبني ساسني تاني.